بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، تحدثنا فيما سبق عن باب جديد بعد باب الهمز وفصوله، وهو باب الإظهار والإدغام. والإظهار هو البيان والوضوح، والإدغام هو الإدخال. وفي القرآن الكريم وقع الإدغام والإظهار والإدغام وتكرر وتعدد كثيرا في القرآن الكريم، وذكرنا أهمية معرفة الإظهار والإدغام، وكذلك ذكرنا أهمية مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها، وخلصنا إلى أن القارئ لا يتبين له الإظهار والإدغام إلا إذا كان على معرفة بمخارج الحروف وصفاتها. ونتابع الحديث على هذا الباب، باب الإظهار والإدغام. قد قسمه الناظم رحمه الله إلى 6 فصول. قسمه الناظم إلى 6 فصول. الأول فصل إذ، ثاني فصل قد، حرف قد، والثالث فصل تاء التأنيث، والرابع فصل هل وبل، والخامس فصل حروف قاربت مخارجها، والسادس والآخير أحكام النون الساكنة والتنوين. فهي 6 فصول سيتحدث عنها الناظم رحمه الله فصلا فصلا، وما في كل فصل من الأحكام. والإدغام له أسباب 6، أسباب الإدغام 6، وهي التماثل والتشارك والتلاصق والتقارب والتجانس والتكافؤ. هذه أسباب 6: تماثل، تشارك، تلاصق، تقارب، ثم التجانس والتكافؤ. قال العلامة ابن غازي رحمه الله: ماثل وشارك، لاصقا وقارب، جانس وكافئ، تحظى بالمراتب. ماثل وشارك، لاصقا وقارب، جانس وكافئ، تحظى بالمراتب. ماثل وشارك، لاصقا وقارب، جانس وكافئ، تحظى بالمراتب. ثم مثل لهذه الأسباب 6 فقال: كبل له قد تاب من راق، وقد جاء وقد ظلم، وإذ تاب ورد. مثل لهذه الأسباب 6 فمثل للتماثل بقوله بل له، بل له أي اللام مع اللام، هذا من باب إدغام التماثل، بل له. وشارك، شارك قد تاب، أي الدال والتاء قد تشارك في المخرج. لاصقا مثل به بقوله من راق، من راق أي النون والراء تلاصقا، وهما من أشد الحروف تقاربا، النون مع الراء. لاصقا مثل به، مثل بقوله من راق، من راق، وقس عليها من ربك وإلى غير ذلك، حيثما اجتمع النون مع الراء فهو من باب يعني من باب إدغام التلاصق. كذلك التنوين مع الراء حال غفور رحيم وإلى غير ذلك. وقارب مثل به بقد ظلم، قد ظلم، الدال مع الظاء من حروف المتقاربة، فالدال يخرج من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا، والظاء كذلك من رأس اللسان وأطراف الثنايا العليا. إذن فالدال والظاء يخرجان من الثنايا العليا، الثنايا يعني الأسنان، الثنايا الوسطى، الثنايا هي الأسنان التي جاءت في الوسط، هناك ثنايا عليا في الفم وهناك ثنايا سفلى في الفم أيضا، ثنايا العليا أي السنتان اللتان جاءتا وسطا في الأسنان، فسميت هذه الثنايا وهي عليا، وهناك ثنايا سفلى أي السنتان اللتان جاءتا وسطا في الأسنان، ثنايا. فالدال والظاء يخرجان من رأس اللسان والثنايا العليا، إلا أن الدال من أصول من أصلهما من أصلهما، والظاء من رأسهما. فلما تقاربا في المخرج حصل فيهما الإدغام عند بعض الرواة وبعض القراء. كذلك قد جاء، قد جاء، هذا من من من من من يعني كذلك من أسباب الإدغام، ماثل وشارك لاصقا وقارب جانس أي جيم، وقع معه التجانس في الدال، قد جاء تجانس أي في الجيم جهر وكذلك فيه تسفل، والدال فيه شدة وفيه تسفل، فاشترك في صفة التسفل الانسفال. فلما اشترك في الصفة في الصفة في الصفة في الصفة في الصفة صيغ الإدغام فيهما، أو الإدغام فيهما صائغ، الدال مع الجيم، ثم الذال مع التاء، وإذ تاب، وإذ تاب، ذال مع التاء. فالذال من رأس أصول الثنايا العليا أذ، والتاء من أصول الثنايا العليا أيضا، لأن الذال والظاء والثاء يخرجان من مخرج واحد، الذال والثاء والظاء يخرجان من مخرج واحد من رأس اللسان ورأس الثنايا العليا. كذلك التاء والطاء والدال من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا. فلا بد للقارئ أن يتحقق في هذه المخارج، يعني يعلم كل حرف يعني مخرجه الذي يخرج منه يعني على جهة التحقيق، ثم بعد ذلك يكون على علم بصفات الحروف. إذن فالإدغام له أسباب ستة جمعها العلامة المحقق ابن غازي رحمه الله المكناسي المتوفى سنة 919 للهجرة، وهو عالم كبير وإمام كبير في القراءات وفي اللغة وفي الحساب وفي الشعر وفي الفرائض إلى غير ذلك، من كان مشاركا في جميع العلوم، العلامة أحمد بن محمد بن غازي المكناسي رحمه الله. وسند المغاربة في القراءات وفي علم الرسم والضبط يمر عليه سندنا في القراءات، سواء السبع ولا العاشر ولا العشرين، كلها هذه القراءة تمر على هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فسندنا إليه في علم القراءات وفي علوم القرآن، فجعل للإدغام أسباب ستة مذكورة في بيتين. بيت الأول ذكر فيه الأسباب، والبيت الثاني ذكر فيه الأمثلة، قاعدة والأمثلة. الناظم رحمه الله قال: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، وإذ لأحرف الصفير أظهرا ولهجاء جدت ليس أكثرا، وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين، وزاد عيسى الظاء والضاد معا وورش الإدغام فيهما وعا. شرحنا البيت الأول من قول الناظم، القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام. ثم الناظم رحمه الله لما ذكر هذه الباب بوب له، وكأنه قال لنا: سأشرع في ذكر أحكام الإظهار والإدغام وما يتبعهما من الأحكام. ثم ذكر الفصل الأول، وهي فصول ستة كما سبق، فبدأ بحرف إذ. إذ، إذ هذا ظرف زمان، إذ ظرف زمان، وإذ ذكرها الناظم، وأن الحروف التي يجوز إدغام ذال إذ فيها ذكر الناظم ستة أحرف. فقال: وإذ لأحرف الصفير، أحرف الصفير هي ثلاثة: الصاد والسين والزاي، الصاد والسين والزاي، هذه هي أحرف الصفير معروفة ومشهورة. ثم قال: وإذ لأحرف الصفير أظهرا ولهجاء جدت ليس أكثرا. وإذ لأحرف الصفير أظهرا، أظهرا أي أظهرا، أظهرا الألف المثنى يعود على ورش وقال. وإذ لأحرف الصفير أظهرا، في رواية أظهرا وفي رواية أخرى أظهرا، أظهرا وأظهرا. فإذا قرأنا أظهرا فضمير المثنى يعود على ورش وقالوا، وإذا قلنا أظهرا فالألف هنا للإطلاق ليس ضميرا، أظهرا أي أظهرا، والألف لإطلاق القافية، إطلاق القافية، أي زيد الألف للإطلاق أي لإطلاق القافية. المشهور في هذا يعني وهو أظهرا، أظهرا أي ورش وقالون، أظهر ذال إذ عند أحرف الصفير الثلاثة. وإذ لأحرف الصفير أظهر، ثم قال: ولهجاء جدت ليس أكثر، جدت أي الجيم والدال والتاء، جدت من الجود أو الجودة. إذن حروف الستة، حروف الصفير ثلاثة، ثم حروف جدت أو جدة ثلاثة، هي المجموع هي ستة. ورش وقالون لم يختلفا في حرف في ذال إذ عند هذه الأحرف، فورش وقالون قرأ بإظهار هذه الحروف عند ذال إذ. إذ مثال إذ عند الصاد قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن، وإذ صرفنا. فورش وقالون اتفق على إظهار ذال إذ عند الصاد، وهو واحد في القرآن، أي اجتمع ذال إذ عند الصاد في في في هذا في هذه في هذه الكلمة هذه وإذ صرفنا، ولا بد من بيان الذال عند الصاد. فمن قرأ وإذ صرفنا وإذ صرفنا هذا أدغم، وكثير من الناس يقرؤون وإذ صرفنا وإذ صرفنا، هذا لحن، لا بد من بيان الذال وإذ صرفنا وإذ صرفنا حتى تنطق بالذال وتخرجه من مخرجه، ثم بعد ذلك تذهب إلى الصاد وإذ صرفنا. فمن قرأ وإذ صرفنا وإذ صرفنا وهي فاشية هذه وإذ صرفنا إليك وإذ صرفنا إليك، فهذا إدغام وهو لحن في رواية ورش، في رواية ورش وقالوا اللحن، فلا بد من بيان ذال إذ عند الصاد وإذ صارفنا صارفنا وإذ وإذ صارفنا، لا بد من البيان، وهذا يحتاج إلى فصاحة اللسان وإلى ترويض اللسان على المخارج وعلى الصفات. فمن لم يروض لسانه على مثل هذه الأمور وأنه يظهر الحروف المتقاربة في الإدغام، يظهرها لمن يظهرها ثم يدغمها لمن يدغمها، فهناك من القراء من أدغم ذال إذ في الصاد فقرأ وإذ صرفنا. فمن أدغم وقرأ وإذ صرفنا فهذا قرأ على غير رواية ورش، وهو خلط بين الروايات، والخلط بين الرواية لا يجوز، لا يجوز في القراءة أن تخلط رواية برواية. إذن فمثال ذال إذ عند الصاد قوله تعالى: وإذ صرفنا وإذ صرفنا وإذ صرفنا، خصوصا هذه الحروف المزدحمة التي ازدحمت في رأس اللسان، فمن أدغمها فلا إشكال فيها، لكن من أظهرها يحتاج إلى بيان وإلى كلفة وإلى ترويض. مثال الذال عند الصاد، مثال الذال عند السين وهي من أحرف الصفير قوله تعالى في سورة النور: ولولا إذ سمعتموه. اثنان بسورة النور، يعني لم تجتمع ذال إذ إلا في هذا في قوله تعالى: إذ سمعتموه، موضعان في سورة النور، ولولا إذ سمعتموه، ذال عند السين، ثم الذال عند الزاي في موضعين في قوله تعالى في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان، وفي سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار، وليس في القرآن غيرهما. إذن هذه الأحرف وإذ صرفنا ولولا إذ سمعتموه وإذ زين لهم الشيطان وإذ زاغت وإذ زاغت، فمن قرأ وإذ زاغت الأبصار وإذ زين لهم الشيطان فهذا إدغام، لأن الذال لم يظهر. فمن لم يظهر الذال واضحا ويخرجه من مخرجه فقد أدغمه في حرف الزاي، وفي رواية ورش الإدغام غير موجود، فمن أدغم كما ذكرنا فقد خلط في الروايات. إذن هذه حروف الصفير ذال إذ أظهرها ورش وقالون عندها، ثم الجيم مثله قوله تعالى: إذ جاءوكم إذ جاءوكم إذ جاءوكم إذ جاءوكم، حتى تخرج الذال إذ جاء إذ جاء، تخرج الذال ثم ترجع يعني بالجيم، لأن الجيم يخرج من لحمة الحنك، أج الجيم والياء والشين يخرجان من لحمة الحنك. إذن تنطق بالذال إذ ثم ترجع جاء إذ جاء إذ جاء، إذ جار هكذا تروض اللسان. فإذا أدغمت الذال في الجيم قلت وإذ جاءوكم إذ جاءوكم فأدغمت فقد أدغمت، مع أن الجيم هو بعيد عن الذال شيئا ما شيئا ما. إذن فلا بد من بيان ما ما ما يظهر، لا بد من بيان ما يظهر وإدغام ما يدغم. فمن أدغم ما يظهر وأظهر ما يدغم فهو لحن خفي لا تجوز به القراءة ولا تحل به القراءة. إذن فلا بد من إحكام هذه الأمور، وخصوصا في هذه الحروف التي تقارب مخرجها أو ازدحمت صفاتها وازدحمت مخارجها. إذن فالذال ذال إذ عند الجيم أظهرها ورش وقالوا، ثم الذال عند الدال الذال عند الدال، وهي في أربعة مواضع كلها في قوله تعالى إذ دخلوا إذ دخلوا إذ دخلوا، ولولا إذ دخلت جنتك ولولا إذ دخلت. من يقرأ لنا هذه؟ يلا البدوي قرأ النبي لنا هذه الذال، أولا عند الصاد ثم عند السين ثم عند الزاي ثم عند الجيم ثم عند الدال ثم أخيرا عند التاء، إذ تاتيهم إذ تسعدون إلى غير ذلك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وإذ صرفنا هكذا زيد عند السين ولولا إذ سمعتموه. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قرنت وإذ زاغتي وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أعيد. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. إذن هذه هي الحروف الصفير، ثم حروف جدت ثلاثة. قرأ البدوي الذال إذ عند الجيم وإذ جاءوكم ولا إذ جاءتهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذ لابد من بيان الذال عند الجيم، لابد. وكيف يظهر الذال عند الجيم؟ لابد أن تخرج الذال من مخرجه ثم ترجع إلى الوراء، لأن الجيم وراء الذال، الذال مقدم في مقدم الفم والجيم في وسط الفم، يعني في الحنك، يعني في لحمة الحنك الأعلى، الجيم. فلا بد أن ترجع، فمن لم يرجع عند النطق بالذال ولم يرجع إلى الجيم فلا بد أن يحصل له الإدغام. إذن والدال عند الجيم إذ دخلوا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الذال عند الدال في أربعة مواضع، في سورة الحجر، في سورة الكهف، في سورة هل أتاك نبأ، وأيضا في سورة والذاريات ذروى إذ دخلوا عليه، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا. ثم الذال عند ذال إذ عند التاء، ذال إذ عند التاء وهو متعدد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أعيد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ قرأ البدوي. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ فهذا اللي يحتاج إلى ترويض اللسان. إذن هذه الحروف الستة التي ذكرها الناظم حروف الصفير ثلاثة وحروف جدت أظهرها وارسل وقال مما اتفق. ولماذا ذكرها الناظم؟ لأن الناظم ذكر لنا في المقدمة بينت ما جاء من اختلاف بينهما عنهما أو ائتلاف، فهذا مما ائتلف عليه وارسل وقال أي اتفق عليه، لأن الناظم أحيانا يذكر ما ائتلف عليه ورش وقارون أي اتفق عليه أحيانا، وأما إذا اختلف ورش وقارون فلا بد من ذكره. أي لا بد من الناظم أن يذكره. أما ما اتفق عليه ورش ففي بعض الأحيان يذكره وفي بعض الأحيان لا يذكره، وما اتفق عليه ورش وقارون هو كثير. لكن هنا أشار إلى أن ورش وقارون اتفق على إظهار ذلك إذ عند أحرف الصفير وعند أحرف جدت. ولماذا ذكرها؟ يعني مع أن ورش وقارون اتفق عليها، لأن وقع فيها الخلاف بين القراء الآخرين فبعضهم أدغم ذلك إذ في هذه الحروف كلها، بالدال ادخلوا وفي التاء إذ تأتيهم إذ تصعدون، فبعضهم أدغمها جميعا، منهم أبو عمرو البصري وهشام عن ابن عامر، هؤلاء أدغموا الجميع هذه الحروف ذال إذ أدغمها في هذه الأحرف الستة، وبعضهم أظهر البعض وأدغم البعض، وبعضهم أظهرها جميعا من القراء يعني لم يدغم حرفا منها. والإدغام والإظهار في هذه الحروف جائز، فمن أظهر فهو لغة صحيحة وقراءة، ومن أدغم كذلك هو لغة في لغة العرب وقراءة صحيحة، فالكل على صواب، الكل ما ذهب إليه هو صحيح مأخوذ به. قال وإذ لأحرف الصفير أظهر ولهجاء جدت ليس أكثر. قال الناظم ليس أكثر أي هذه الأحرف لا تزيد عليها ذال إذ، هي التي وقع فيها الخلاف، وأما باقي الأحرف الأخرى فليس فيها خلاف، يعني إذا اجتمع الذال إذ مع غير هذه الأحرف الستة فلا كلام فيها، لا كلام فيها. إذن قول الناظم ليس أكثر أي هذه ليس أكثر من هذه الأحرف الستة والتي اختلف فيها القراء، اختلف عندها القراء، فلهذا ذكرها الناظم وإن اتفق ورش وقالون على إظهارها. ثم قال وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين. لما ذكر الناظم ذال إذ وما يتعلق بها من الحروف التي يجوز إدغامها إظهارها ويجوز إدغامها، أتبعها بالفصل الثاني وهو فصل قد. وإذ حرف وقد أيضا حرف، إذ حرف وقد أيضا حرف، وقد جاءت في القرآن الكريم في كثير، وكذلك إذ قد، فقد كذلك حصل فيها بين القراء خلاف في إدغامها في بعض الحروف وفي إظهارها. فقال زيد وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين. فذكر الناظم خمسة أحرف عند دالي، عند دالي قد، فقال وقد لأحرف الصفير تستبين، أي تظهر، تستبين تظهر، والمقصود بإظهارها عند ورش وقالون، عند إظهارها ورش وقالون تستبين، أصل تستبين تستبين، تستبين تستبين تستبين بكسر الياء، فنقلت حركة الياء إلى الباء، فلما نقلت حركة الباء إلى الياء رجعت الياء حرف مد لأن قبلها كسرة، ولا يمكن للياء إذا وقع قبل كسرة أن تكون مفتوحة أو مضمومة، هذا لا يمكن، فكل ياء وقعت قبلها كسرة لا بد أن ترجع حرف مد، وهكذا في الواو وهكذا في الألف وهكذا في اللغة، أصلها تستبين، فنقلت حركة الياء إلى الباء الذي كان ساكنا في الأصل فرجعت تستبين، تستبين أي تظهر، قال وقد لأحرف الصفير تستبين، قال ثم لذال ولجيم ولشين، ثم لذال ولجيم ولشين، حروف ستة، وقد لأحرف الصفير تستبين، حروف الصفير ثلاثة كما سبق، وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين، هذه الأحرف الستة أيضا اتفق ورش وقالون على إظهارها، ستة حروف الصفير، مثال الصاد ولقد صدقكم، ولقد صدق عليهم، ولقد صدق، ولقد صدقكم الله وعده، مثال السين قد سامع، قد سامع، الزاي ولقد زينا السماء، ليس في القرآن غير هذا في سورة الملك، ولقد زينا السماء الدنيا، يعني دال قد لم تسمع مع الزاي مع حرف الزاي إلا في سورة الملك، ولقد زينا السماء الدنيا، فهي مظهرة عند ورش وقالون، مع أن الدال والزاي يعني مخرجهما قريب، مخرجهما قريب، ولقد زينا السماء، إذن هذه الأحرف الستة تظهر عند دال قد، ثم قال ولجيم، هل ولقد جاءكم، ولقد جاءكم في 56 موضع جاءكم، ولقد جاءكم، ولقد جاءتكم، ولقد جاءك، إلى غير ذلك، ولجيم ثم لذال، أول الذال، الذال عند موضع واحد في قوله تعالى في سورة الأنفال ولقد ذرأنا، ولقد ذرأنا، فهي مظهرة في رواية ورش وقالون، إلا من رواية السبهاني عن ورش فأدغم هذا الحرف هذا، ولقد ذرأنا، السبهاني عن ورش أدغم هذا الحرف هذا، وأما الطريق التي نقرأ بها طريق أبي يعقوب وكذا فعنده الدال مظهرة عند الذال، واجتمعت كما ذكرنا دال قد عند الذال في موضع واحد في قولي عند قوله تعالى ولقد ذرأنا، وليس في القرآن غير هذا، ولذال ولجيم، جيم سبق، ولشين قد شغفها حبها، أيضا ليس غيره في القرآن غيره، دال قد عند الشين في موضع واحد في سورة يوسف عند قوله تعالى قد شغفها، ولا بد من قلقلة الدال، قد شغفها، لأن من لم يقلقل الدال يدغم، لا بد من القلقلة، ولقد قد شغفها، قد شغفها، ما تقولش قد شغفها، قد شغفها، هذه قراءة العامية، القراءة العامية قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، هذه قراءة يعني القراءة العامية هذه، لا بد من القلقلة، قد شغفها، قد شغفها، قد شغفها، حتى يظهر، فمن لم يقلقل الدال عند الشين أو عند الجيم أدغم إذا لم يقلقل، إذن هذه القلقلة هي صفة من صفات الحروف، إذن فكما ذكرنا في الحديث السابق أنه لا بد من معرفة المخارج ثم الصفات حتى يعني يعلم أو يعرف أيضا الإظهار والإدغام. إذن فهذه الحروف الستة اتفق ورش وقال على إظهار دال قد عندها. دال قد ساكنة كما أن ذال إذ ساكنة، والسكون لذال إذ لازم لها، والسكون لدال قد لازم لها. وقد زد وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين. زيد وزاد عيسى الضاء والضاد معا وورش الإدغام فيهما وعا. إذن المجموع ثمانية أحرف، يعني المجموع عند دال قد ثمانية، المجموع عند دال إذ ستة، المجموع عند دال قد ثمانية. اتفق ورش وقال على إظهار ستة منها واختلف في اثنتين أو في اثنين، وهذا ما يعني قول الناظم في هذا البيت الآتي: وزاد عيسى الضاء والضاد معا، أي وأن قال عيسى زاد الإظهار عند الضاء وعند الضاد. الضاء في قوله تعالى فقد ظلم نفسه، اثنان في سورة البقرة وفي سورة الطلاق، فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. فأظهرها ورش، فأظهرها قالون، قال وزاد عيسى الضاء والضاد، ضاد فقد ضلوا، قد ضلوا، فقد ضل، فقد ضل. ومعروف أن الضاد من الحروف المتقاربة، لأن الضاد يخرج من وسط اللسان ثم يتطاول، أي يمشي مع اللسان إلى حافته إلى قرب رأسه، طاء مستطيل يمشي مع، يستطيل مع اللسان، وهو قريب من يعني الدال قريب من مخرج الضاد. إذن فقال أظهر دال قد عند الضاء المعجمة، وكذلك أظهرها عند الضاد الضاد غير المعجمة، الضاد فقد ضل. فقرأ قال فقد ضل، قد ضلوا. قال وزاد عيسى الضاء والضاد مع، أي زاد الإظهار، وورش للإدغام فيهما وعى. أما ورش فأدغم دال قد في الضاء وفي الضاد، وورش للإدغام فيهما وعى. وعى بمعنى حافظة، أي حافظ ورش الإدغام، إدغام دال قد، إدغام دال قد عند الضاء وعند الضاد. إذن فاختلف يعني ورش وقالون في إدغام هذين الحرفين، في إدغام دال قد في هذين الحرفين. فقال قرأ بالإظهار وورش قرأ بالإدغام. ورش أدغم من جميع الطرق، يعني طرقي الثلاث أزراق والعبد الصمد العتاقي والإصبهاني. وأما قالون ففيه تفصيل، فمن رواية المروزي أظهرها، والناظم يقصد بهذا رواية المروزي. أما رواية القاضي فأدغم الضاد، أدغم دال قد في الضاد، وأدغم أحمد الحلواني مثل ورش، أدغم دال قد في الضاء والضاد، هذا في القراءة العصر لنافع. إذن فهذا كله ما يتعلق بدال إذ ثم دال قد. فدال إذ جميع حروفها الستة أظهرها ورش وقالون، ودال قد عندها ثمانية أحرف، اتفق ورش وقالون على إظهار ستة منها واختلف في حرفين. فأظهر قالون الضاء والضاد، أظهر دال قد عند الضاء والضاد، وورش أدغم دال قد في الضاء والضاد. وإذ لأحرف الصفير أظهرا ولهجاء جدت ليس أكثرا، وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين، وزاد عيسى ضاء وضد معا وورش الإدغام فيهما وعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.